مع الصفات الأخرى وما تزيد به كل صفة عن الصفات الأخرى عن غيرها من الصفات، وبذلك يتبين للقارئ أو للطالب العلم أنه يجب عليه أن يستحضر إثبات جميع هذه الصفات، ولا تغني صفة عن صفة، وإن كان هناك نوع من الاشتراك بين كل صفة وغيرها، ولذلك العلماء يذكرون هذه الصفات معنا. نعم، أنا هذا سؤال حقيقة دائما تسأل هذا السؤال كلما درست مثلا التنوثية أو حتى النسفية أو أي شيء، بيقول كل واحد يعني أو أكثر الناس اللي بيحضروا بيقول لماذا نثبت الأمانة وقد أثبتنا الصدق؟ ألا يغني إثبات التبليغ وقد أثبتنا الأمانة؟ وهكذا، يعني هذا السؤال يسأل. فلذلك ترون يعني في الحقيقة أن كتاب صغرى الصغرى ومثله الوسطى، يعني إذا استطاع أحدكم أن يقرأ كتاب الوسطى شرح العقيدة الوسطى للإمام السنوسي وهو مطبوع الحمد لله، ففيه زيادات عظيمة جدا. كل كتب السنوسي كل كتاب فيها يشتمل من على فوائد لا توجد في غيره من الكتب. أنا حقيقة بعد قراءاتي، أنا أتكلم عن كتب السنوسي حتى الصغير منها، في بعض الكتب السنوسي اسمه الحفيدة في صفحة واحدة، صفحة واحدة فيها من الفوائد ما لا يوجد في غيرها من الكتب. المقدمات، مقدمات السنوسي عدة صفحات فيها من الفوائد ما لا يوجد في غيرها من الكتب، وهكذا له ستة متون الإمام السنوسي، كل متن يتميز عن غيره ببعض الفوائد. فلذلك يعني فليحرص طالب العلم على قدر المستطاع أن يقرأ أكبر قدر ممكن من كتب الإمام السنوسي، فإن فيها فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. تعظمنا في أقوى العقيدة ولا بين هذه الواجبات الثلاثة من الجسم، لأنها لدوامها أن فيها إكراما أو أن فيها روابطا تقتداويا أو عموما وخصوصا بالإطلاق. ايش يعني عموما وخصوصا بالاطلاق؟ فسرها قال بحيث يستغنى بالاخص عن العام، يعني انه في واحده من هذه الصفات مشتمله اشتمال تام في غيرها، لا كل واحد فيها عموم وخصوص من وجه، يعني واحد تزيد عن الثاني بوجه والثاني تزيد عنها بوجه اخر بمعنى اخر. نعم، فنبهنا على ان بينها عموما وخصوصا من وجه، فلا يمكن حينئذ الاستثناء من بعضها عن بعض، لأن كل واحد يدل على صاحبه بزيادة لا تفهم إلا به. وبيان ذلك أن الواجب الأول وهو السبب يدل على الأمانة في منع الكلم سهوا، أي هذه الحقيقة إنما يفهم اجتماعنا بحق الرسل عليه الصلاة والسلام من الواجب الأول الذي هو السبب، لأنه عام في كل قول، ولا يفهم اجتماعنا من الواجب الثاني الذي هو الأمانة، لأنها إنما تمنع من وقوع المعصية والمكروه، والكلم سهوا ليس بحرام ولا مكروه، فلا منافاة بينه وبين الأمانة. والدليل أيضا الصدق على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام، بمنع الزيادة على ما أمر بتبليغه عمدا أو نسيانا، أي هذه المحيطة لا تفهم من الواجب الثالث، لأنها وقعت بعد التبليغ العام ثلاثنا فيه، وتفهم من الواجب الأول الذي هو السر، لأن هذه الزيادة كذب ووجوب الصدق العام يدفعها. وأما الواجب الثاني وهو الأمانة فيزيد على الواجب الأول الذي هو السر، بمنع وقوع المعصية والمكروه في غير كذب اللسان كالغيبة مثلا والنظر العمد والأجنبية من غير ضرورة. فهذه الحقيقة إنما يفهم اجتماعها من الواجب الثاني الذي هو الأمانة ومنافاتها للمعصية والمكروه، ولا يفهم اجتماعها من وجود الصدق، لأنها ليست بكذب حتى يدفعها الصدق. وتزيد الأمانة أيضا على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام، بمنع المعصية التي لا تتعلق بالتبليغ كالسرقة مثلا أو الخديعة ونحو ذلك وهو ظالم. وأما الواجب الثالث وهو التبليغ العام فيزيد على الواجب الأول وهو الصدق، بمنع ترك شيء مما أمر بتبليغه عمدا أو نسيانا، مع التزامه بالصدق فيما بلغ من ذلك. أي هذه المحيطة أيضا إنما يفهم اجتماعها بحق الرسل عليه الصلاة والسلام من الواجب الثالث وهو التبليغ العام، لأن النقص عمدا أو نسيانا مناف لوجوب عموم التبليغ وليس بمناف لوجوب الصدق، لأنه قد يسرق فيما بلغ ويترك شيئا آخر أجنبيا عنه، فترك تبليغه ليس بكذب فيه إذ

الأول الذي هو الصرف لأن الترك من غير تمهيد ليس بشيء. الثالث من المفارق الثلاثة ما يزيد به كل واحد من الواجبات الثلاثة على مجموع الواجبين الباقيين. الواجب الأول وهو الصرف يزيد على مجموع الأمانة والتمليل العام لمنع الكذب والصيام في غير المأمول بتبليغ لأنه مناف للصرف وليس منافع للأمانة ولا للتمليغ العام، فلا يفهم نفسه عن الرسل عليه الصلاة والسلام إلا من الواجب الأول الذي هو الصرف، ويزيد الواجب الثاني وهو الأمانة على مجموع الصرف والتمليغ العام لمنع المعصية في غير الكذب وبعد التمليغ العام السرقة، ويزيد التبليغ العام على مجموع الواجبين الأولين وهما الصدق والأمانة لمنع نقص شيء مما أمروا بتبليغه نسيانا من غير تبليغ ولا إخلال فيما بلغ، فإنه مناف للتبليغ العام فيفهم نفيه منه ولا ينافي الواجبين الأولين إذ ليس بكذب ولا خيانة. فجميع المطالب في هذه الواجبات الثلاثة خمسة، هذه المطالب الثلاثة التي ذكرناها والمطلبان السابقان وهما معرفة معاني الواجبات الثلاثة ومعرفة ما يزيد به كل واحد منها على كل واحد من الواجبين. ولله تعالى التوفيق. بارك الله فيك. أنا أريد من بعض الإخوة أن يتبرع ويعمل لنا جدول يبين فيه المعنى الأول اللي هو يعني نسبة كل صفة إلى الصفة الثانية من عموم وخصوص من وجه، في الجدول الثاني جداول بحيث أنه يضعها جداول على هذا المثل، يعني ما تزيد ما تتميز به صفة الصدق عن الباقي، ما تتميز به صفة الأمانة عن الباقي، وهكذا يضعها بصورة واضحة مقربة لطلاب العلم بحيث أن الواحد تساعده في حفظها واستظهارها. مين يتبرع ويعمل لنا هذا الأمر؟ نعم اثنين. طيب نشوف ايش يطلع من ده. هاي اثنين كل واحد يعمل فيه او انتم تشتركوا فيها بحيث انه تطلع بصورة لطيفة جدا يعني. خلاص نعتمد والاسبوع القادم ان شاء الله اول شيء نبدا فيه بنسال شو الفرق على التفصيل بين كل صفه وكل صفتين وكل ثلاث صفات اثباتا ونفيا. ماشي الحال؟ قبل ما نبدا الدرس نسالكم اسئله فيها عن غير مش عن حاضر. طيب تفضل كمل. اما المستحيل في حق عليهم الصلاه والسلام فاصلاب هذه الثلاثه لا خفاء عنه إذا لحظة لو سمحت. نعم بنتكلم عليها إن شاء الله في بداية الكلام على الجائز يعني الجائزة إن شاء الله نتكلم عليها لأن هناك إن شاء الله بتكون مناسبة جدا. نعم لا خفاء عنه إذا علم ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام علم منه ما يستحيل في حقهم، ولما علم وجوب الصدق في حقهم علم استحالة الكذب عليهم وهو الإخبار بما لا يطابق في الإسلام في نفس الأمر، ولما علم وجوب الأمانة لهم علم منه استحالة الخيانة عليهم وهو التلفظ بمنهي عنه نهي تحريم أو كراهة، ولما علم وجوب التبليغ العام لهم علم منه استحالة عدم التبليغ لشيء مما أمروا بتبليغه عمدا او سهوا وذلك هو الله. ولله تعالى التوفيق. بارك الله فيك. اذا بعد ان عرفنا ما الذي يجب اثباته في حق الانبياء والرسل ما ينافي هذه الواجبات هو ايضا محال، هو محال، فقد عرف بالتضمن او بالاستلزام ان كل ما ينافي الواجب فهو محال، فاذا عرفت الواجب عرفت المحال، فالذي يبقى علينا معرفته هو الجائز، الذي يبقى علينا معرفته هو الجائز. تفضل. أما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام فالأعراض المسائية التي لا تنافي علوم رسلهم كالمرض ونحوه بدليل مشاهدة ذلك فيهم وفي اتصافهم بها فوائد لا تخفى. نعم. لاحظ كيف الإمام الثانوي ما الذي قاله؟ قال وأما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام، نحن عن من نتكلم أيها الإخوة؟ نتكلم على الأنبياء. الأنبياء اجتمعت فيهم صفتان صح؟ الصفة الأولى أنهم بشر، والصفة الثانية

سورة الأنعام احتوت على قواعد التوحيد. بعض المفسرين اعترضوا عليه قالوا لم تشتمل على دليل الممانعة، دليل التمانع، لأنها مذكورة في غير سورة الأنعام، صح؟ فقال صار جواب عليه أنه بل اشتملت في بدايتها على إشارات لدليل أدلة التوحيد وإن لم يكن هو نفس دليل التمانع. المقصود أنه أغلب أدلة التوحيد هي موجودة في سورة الأنعام. في أول سورة الأنعام كلام على الله سبحانه وتعالى، على صفاته، على الخلق والتدبير، بعد ذلك على الأنبياء والرسل، في آخر السورة على البعث واليوم الآخر وأحوال. إذن هي هذه المطالب الثلاثة التي اشتملت عليها سورة الأنعام: التوحيد والرسالة والبعث واليوم الآخر. نعم، والشرائع. نعم، يعني كلها. المقصود أنه اشتملت على معظم أركان الدين ومعظم قواعد الدين. إن شاء الله يعني ربما يعني نرتب ترتيبا خاصا، يعني مش غلط انه يعني نخصص درس خاص في تفسير مثلا احدى هذه الصور، يعني مش ضروري ان نقرأ تفسير كامل لانه هذا يحتاج الى زمان طويل في الحقيقة. لو اقتصرنا على تفسير صورة من هذه الصور الطوال، هي في الحقيقة تشتمل على كليات اصول الدين واصول الشريعة وجزء يعني من تفسير القرآن. ان شاء الله ربنا يوفقنا ونرتب ترتيبا لذلك. نعم، وأما قولنا الذي لا تنافي علو ربهم فاحترزنا به من الغفلة عن تأليف الرفيق والتفريق بسبب مشاهدة موالدهم المثالية في مراعاة قدرهم العلي وملاحظة اعتناء المولى بهم ورفع مقامهم الأكمل فوق جميع الخلق. وقد ظلت اليهود أدام الله تعالى ذلتهم أمين أدب، ووقفوا أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بمثاب لا يليق أن يوصف بها من هو أدنى منهم في غاية. وربما أثقل بعض زهرة المؤرخين والمفسرين بعض ذلك في كتبهم واقتتلوا بذلك وفتنوا به من يصانعهم من الزهرة. واحد إذا علماؤنا كانوا متنبهين إلى تلك الروايات أو الأحاديث التي تسمى إسرائيليات أو أكاذيب أو إلى آخره مما فيه نسبة ما لا يرث إلى الأنبياء والرسل، ولم يكونوا واقفين عن ذلك. يعني أنا أرى إنه كثيرا من الناس يبالغون في إنه الإسرائيليات يعني قد دست وقد انتشرت في الشريعة حتى يعني كادوا يوهمون أو يقولون، بل قالوا إن أكابر العلماء افتتنوا بها. يعني وهذا في الحقيقة أنا أراه إنه نوع من المبالغة، نوع من المبالغة. يعني علماء الشريعة أكبر مقاما من أن يفتنوا بالإسرائيليات. يعني إذا كان هناك في واحد منهم مثلا غفل أو سهى أو انخدع برواية فلا يجوز التعميم، لا يجوز التعميم. يعني إذا لاحظنا مثلا أن واحد من العلماء مرت عليه مسألة فلا يجوز تعميم ذلك ونقول بأن نقول أنه علماء الشريعة أو المسلمون أو كذا أو المفسرون كلهم انخدعوا بالإسرائيليات بحيث أن نعمل منها دعوة تنقية التفاسير من الإسرائيليات وكذا، كأنه كل العلماء كانوا على غفلة وعميانا وضلالا وإحنا بدنا نيجي ننقذ الأمة. لا، مش هيك المسألة، مش هيك المسألة. يعني حتى رأيت بعض العلماء أو بعض الحقيقة الكتاب، الناس نقول علماء، ذكر بعض التنبيهات على تفسير الجلالين. كثير من الناس يقولون إنه تفسير الجلالين اعتمد على الإسرائيليات. فالحقيقة هو ما الذي قاله هذا الكاتب في الحقيقة؟ قال إنه تفسير الجلالين خلافا لما يتصوره كثير من الناس أنه تفسير بسيط وسهل. في الحقيقة هو عبارة عن تفسير دقيق جدا وكتب لعلماء وللخاصة من العلماء. فلما ذكر بعض الإسرائيليات كتفاسير الآيات كان يعرف أن الذين يخاطبهم أصلا علماء ولا يغترون بمثل هذه المسائل. لكن الناس لقفر وجازة التفسير انتشرت نسخه بينهم وصار الكثير من الناس يقرؤون من هذا التفسير. والحقيقة أنه كل إنسان عامي عندما يقرأ من هذا التفسير لا يكاد يفهم شيئا. كثير من الناس في الحقيقة عندما يقرؤون التفسير يقولوا إحنا لا نستفيد